لان صدر الترديد وساق الرفيعة قد اخذتهما من بني اسرائيل من ذبائح سلامتهم، واعطيتهما لهارون الكاهن ولبنيه فريضة دهرية من بني اسرائيل. تلك مسحة هارون ومسحة بنيه من وقائد الرب يوم تقديمهم ليكهنوا للرب، التي امر الرب ان تعطى لهم يوم مسحه اياهم من بني اسرائيل فريضة دهرية في اجيالهم. تلك شريعة المحرقة والتقدمة وذبيحة الخطية وذبيحة الاثم وذبيحة الملء وذبيحة السلام، التي امر الرب بها موسى في جبل سيناء يوم امره بني اسرائيل بتقريب قرابينهم للرب في برية سيناء.